إنني أعمل في بستان بالريع، أي أحصل على ربع المحصول وشريكي له ثلاثة أرباع، هل يجوز لي أن أعطي أحدا من البستان بدون علم شريكي، علما بأنني أعطي لمجرد الأكل وليس للبيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كنت تعلم أن صاحبك يرضى بهذا ويسمح فلا بأس، جزاك الله خيرا، وإذا كنت لا تعلم ذلك فاستأذنه حتى يأذن لك أن تعطي من ريع هذا البستان من يزورك من الإخوان، وهذا من باب أداء الأمانة، لأن الثقة يكثر قد يكون الزوار كثيرين فيضر ذلك شريكك، ولكن تسأله وتقول له أنه يأتيني كذا وكذا وترجو منه السماح في تقديم ما تراه للضيف، هذا إذا كان الشيء كثيرا، أما الشيء العادي الذي جرت العادة بين الناس أن يقدموه للضيوف وليس في شيء يضر صاحبك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، يحسن من الجميع لأن الضيف له حق على الجميع، وإذا جاء الزائر قدمت له وطاب قدمت له فاكهة فلا بأس، إذا كان شيء عادي ليس فيه مضرة، أما إذا كان ضيوف كثيرين أو ضيوف كثيرين ويحصل بذلك مضرة على صاحبك فالذي أرى والأحوط لك أن تستأذن، أما خفيه متى فلا بأس، لا حاجة للسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.